أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Wow.

نعم يا القرآن. الله الله إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى. سبحانه سبحانه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني أنفسكم